الحمد لله، الحمد لله الذي أذل بكائن صغير في عصرنا رؤوس أكابر المتكبرين والجبابرة، وحير بفيروس صغير عقول أساطين الأطباء والصيادلة والعباقرة، فعلموا واعترفوا وأرسلوا عبارات اعتراف بجهلهم وضعفهم، وألهتهم هذه النازلة عن كل نازلة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله على كل شيء قدير، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا فرضًا صمدًا، تقدَّس عن الشبيه والمثيل، تقدَّس عن الشبيه والمثيل، وتنزَّه عن الشريك، سبحانه لا رب سواه ولا إله غيره. نعم أحبة الخير والإيمان، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير الذي لما أراد الله أن يخبر به ويعرفه قال بصريح العبارة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل رحمة للمؤمنين. وفي هذه الآية كفاية اليوم للمؤمنين والعالمين إن لم يكن في المصحف غيرها مثبتًا ومطمئنًا. وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين تتضح كلما مرت السنون والقرون يومًا بعد يوم. واليوم لا تصدع الدواوين العلمية والصفحات والمجلات والكتب بأحد أو باسم من أسماء ذلك القرن، ساهم باعتراف العلماء مساهمة علمية هي الأسبق والأعلى والأفرد من نوعها أن يتحدث عنها مع الحديث عن الكورونا سوى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكما انشغل الناس بالحديث عن جند من جنود الله خفي حارت عقولهم في كنهه، وتحير أطباؤهم في الكشف عن حقيقته، فكذلك ملئ الصفحات صفحات لا لعوام الناس وإنما لخاصتهم وعلمائهم في وسط هذه الأزمة تتحدث عن معالم ومعجزات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولا ينقصر ذلك في حديثنا عن الحجر الصحي الذي أول من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في غسلنا لأيدينا في اليوم على الأقل 5 مرات. ها هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لا أتحدث كذلك عن أمره صلى الله عليه وسلم في المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، لا أتحدث عن جانب دون جانب، ولكن أتحدث أن من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين أنه أستاذهم في هذه الأيام، وأنه موجههم، وأن الكل إن لم يسلم طوعا فقد أسلم كرها. حتى أني أطالع في الأخبار أنهم ما كانوا قبل هذه النازلة يتطهرون بالماء أو يكثرون من الاستنجاء بالماء، فلما نزلت هذه النازلة انعدمت هذه المواسير في محلها لكثرة طلبها، فليتهم طلبوا المنبع الصافي قبل أن يطلبوها، وليت الأمة الإسلامية رجعت إليه قبل أن ترجع إلى الأسباب المادية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم أحبة الخير والإيمان، في الكورونا دروس وعبر، وهي رسالة مفتوحة واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أمهد بين يديها في إيجاز واختصار عملا بتوجيهات أهل الاختصاص التي ينبغي أن ننضبط بها جميعا، وهذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. نعم أقول أحبة الخير والإيمان، من الدروس التي ينبغي أن لا تفوت عليك أيها المبارك درس يقول: إن الله بنى هذا الكون على الرحمة. إن الله جل جلاله بنى هذا الكون على الرحمة، ولو بناه على العدل فقط لهلكنا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، آيتان بينتان واضحتان في كتاب الله تقرران أن الله لو كان يؤاخذ على كل ذنب ويحاسب على كل جريرة لأهلك من عليها، ولكنه بنى هذا الكون على الرحمة، على العفو، على الصفح، إلا أن نتجاوز الخطوط الحمراء ونبالغ في تمردنا على الله وتعالينا على الملك، فعندها فلنتأمل قول الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا أي أغضبونا أشد الغضب بأعمالهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. هذا الكون أحبة الخير والإيمان مبني على الرحمة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تلتقط من وسط السبي صبيا وتلقمه في حنان تعجز الكلمات عن وصفه، ورحمة تتصاقر العبارات عن وصفها، فقال عليه الصلاة والسلام عندها: أترون أن هذه ملقية بابنها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تفعل. قال عندها عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. بالله عليك تأمل هذا المثال، تأمل هذا المثال وتذكر وتعقل كيف تكون رحمة الرحيم، كيف تكون رحمة الرحيم الرحمن. لم يقل بالمؤمنين وإنما قال بعباده، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونحن نفتتح لا أقول كل صلاة ولكن كل ركعة بهذه الرسالة العظيمة، فمن لم يطمئنه ذلك فكيف تتسلل الطمأنينة بعدها إلى قلبه؟ في كل ركعة نقرأ أحبة الخير والإيمان هذه الرسالة، أن الكون مبني على الرحمة. عندما نقرأ وتدبر معي الحمد لله ربي، لم يقل رب المؤمنين وإنما قال الحمد لله رب العالمين. من هو يا الله؟ من رب العالمين؟ لم يقل العزيز المنتقم، ولم يقل الجبار المتعال، وإنما قال بمحض من منه وفضل الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. هو الاسم الذي اختاره الله عندما ذكر ربوبيته للعالمين، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إلهي إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أحبة الخير والإيمان، نعم استفتح الله عز وجل هذه الصورة التي جعلها ركنا في كل ركعة بهذه الفاتحة العظيمة والدرس الجليل الحمد لله رب العالمين. فإذا تذكرت أنك من صفوة العالمين فتخيل بعد ذلك كيف تكون رحمته بك، فإذا تذكرت أنك من صفوة الصفوة وممن اختارهم الله ليتكون من أتباع سيد الخلق وحبيب الحق، فتخيل بعد ذلك كيف تكون رحمة الله بك. فكيف إذا أضفت إليها تأكيداً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. أما الدرس الثاني فيتولد من الأول، وهو: إذا كان الأمر كذلك فلماذا يرسل الله العذاب؟ لماذا يبتلينا الله عز وجل بالأوبئة والأمراض؟ نعم، نفس الإجابة، يبتلينا رحمة بنا، يبتلينا رحمة بنا كخلق، ويبتلينا رحمة أخرى خاصة كمؤمنين. وأنا أقدر تعجب واستغراب عقول معاصرة كيف يجمع بين هذا وهذا، كيف ينزل الله العذاب رحمة. نعم، لأننا في زمان طغت فيه المادة، فتخيلنا أن أعظم ما نمتلك هو الصحة لأبداننا والأمن لبلداننا، ونسينا أن الله ما خلق الخلق لتسلم الأبدان والبلدان ثم يتلاشى في القلوب الإيمان. ما خلق الله الخلق لتسلم الأبدان والبلدان ثم يتلاشى في القلوب الإيمان، فإذا هدد مهدد الإيمان كان من رحمة الملك الديان أنه يغار لأهل الإيمان، أنه يغار لأهل الإيمان، ولو كان الثمن لرجوعهم وعودتهم فناء أعمارهم وأزهاق أنفسهم وتلاشي أبدانهم. فلا أغلى عند الله من إيمانك، لا أغلى عند الله من إيمانك. لذلك في كل الآيات والمقام لا يسع إلى تلاوتها كاملة، ولكن تأملها في الأنعام لعلهم يتضرعون، وتأملها في الأعراف لعلهم يتضرعون، وتأملها في الروم لعلهم يرجعون. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ووالله وأنا أستمع إلى تصريح رئيس وزرائي بريطانيا، وأستمع إلى رئيس أمريكا، وأستمع إلى وزراء فرنسا وإيطاليا، كأنما هي تصريحات انبعثت من منبع واحد، واليقين عندي أنها كذلك، لأن الله عندما يسميها آية ينبغي أن تكون من الوضوح بمكان. فلله آية في السكوت، وله آية في الإنطاق. آية السكوت كتحدي أبي لهب عندما أنزل الله في شأنه سورة كاملة أنه سيموت على الكفر ويحيى على الكفر ويبعث على الكفر ويحشر في النار. فلو كان يملك من أمره شيئا فهذه فرصة ذهبية سيقت إليه ليكذب القرآن، ولو نفاقا ولو تمثيلا، فيقول: ها أنا ذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيبطل دعوى القرآن أنه سيموت على الكفر ويعيش على الكفر. ولكن أسكته الذي أنطق، أسكته الذي أنطق، الذي أنطق كل شيء، أنطق وزراءهم بعبارات ما كان لنا أن نسمعها. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إنها دروس وعبر تقول إن الإيمان عندنا أغلى من الاقتصاد، إن الإيمان عندنا أغلى من الثورات، إن الإيمان عندنا أغلى من الحكومات، إن الإيمان عندنا أغلى من كل شيء. إن الذي غار لنوح ولم يؤمن معه إلا 12 بس، 12 بس، والآن مسجد واحد فيه مئات البشر يؤمنون بلا إله إلا الله. وبعد ذلك أهل الكفر في غرور، بعد ذلك أهل الكفر في تعالي. أتخشى أن لا يغار الله عليك وعلى إيمانك ودينك؟ وقد غار على أمة هي أقل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعددها أقل 12. لكن الرسالة تقول أن الله عندما يغار لا يعطل الأسباب، بل يأمر بالأخذ بها، وهذا لا ينافي الإيمان ولا ينافي التوكل على الملك الديان. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، تعليمات ربانية لنبي من الأنبياء. ما قال له أهل الإيمان بطفحوا لما تجي الموية، أبدا، لم يكن هذا عقل أهل الإيمان ولا فهم أهل الإيمان، وإنما فهمهم الأخذ بالأسباب. يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أرسلها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا وقع الطاعون بأرض، أو إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وهذا أساس الحجر الصحي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. درس ينبغي أن نعتبر به وننتبه له، ونصنع السفينة المادية الحسية التي تكون سبباً في نجاتنا. ولا يكون هذا إلا بسؤال أهل الذكر، وهم في هذا الميدان بعد العلماء الأطباء. فإن أمرونا بغسل الأيدي غسلناها، وإن أمرونا بلبس الكمامات لبسناها، وإن أمرونا من التخفيف من الخلطة فعلنا، ومن تقليل الاجتماعات أذعنا. لا طاعة لأحد في المقام الأول قبل الواحد الأحد، بل دين ندين الله به ونؤجر في ذلك عليه. فقد قال حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد أخبرت قبل صعودي إلى المنبر، وتأكدت عندي معلومة قد قرأتها على عجالة من قبل، أن الإصابة الثامنة تختلف عن السبعة الباقية، والاختلاف فيها أن السبعة الماضية قد أتت من خارج البلاد، وأما الإصابة الأخيرة فهي عدوى انتقلت من مريض لرجل تعرفونه داخل البلاد. ومن هذا المنبر وفي هذا المقام، من حق أولئك الذين نصبوا أنفسهم جنوداً يزودون عن صحتنا، وأطباء يقفون دون أمراضنا، أن ندعو لمن مات منهم بالرحمة، وأن يتقبله الله في تعداد الشهداء، لا سيما أولئك الأوائل من الأطباء المسلمين الذين كانوا أول من سطر وسجلت أسماؤهم في الزود عن البشرية، يحملهم في ذلك في المقام الأول دينهم ومبادئهم وأخلاقهم، ليقولوا أن أمة الرحمة تحمل الرحمة، وأن أمة الرحمة تدافع عن وجود الرحمة وعن تثبيت الرحمة وعن مصالح البشرية أيًا كانت، قال: ما أنها لا تتعارض مع المصلحة الشرعية. فكان أول من مات من الأطباء مسلمون، وكان أول من بادر بالتبرع بالأجهزة التنفس مسلم، وكان أول من بادر بالحماية والرعاية فاستشهد في سبيل ذلك من المسلمين، وأسماؤهم لا تخفى عليكم. فأسأل الله في هذا المقام أن يجعل قبورهم رياضاً من رياض الجنان، وأن يوسع لهم في قبورهم مد أبصارهم، وأن يتقبلهم في تعداد الشهداء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، ومن لأثره اقتفى وبهداه اهتدى. في هذا البلاء العظيم أحبة الخير والإيمان دروس عظيمة وعبر جليلة لا يسع المقام لذكرها ولا يتسع الوقت لسردها، ومراعاة لما أوصى به أهل الاختصاص نكتفي بذلك، سائلين الله عز وجل أن يرفع البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرص والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرص والجنون وسيء الأسقام. اللهم ارفع برحمتك عنا الوباء، اللهم ارفع برحمتك عنا البلاء، اللهم ارفع برحمتك عنا الغلاء، اللهم ارفع الوباء برحمتك، اللهم ارفع الوباء برحمتك، اللهم ارفع الوباء عنا وعن سائر العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم جئناك تائبين فارحمنا، اللهم جئناك منيبين فارحمنا، اللهم جئناك معترفين بذنوبنا فارحمنا. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك وسعت كل شيء فارحمنا. اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، واكرمنا وأنت أكرم الأكرمين، تولنا في من توليت، اللهم تولنا في من توليت، اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في أبداننا، اللهم احفظنا في أزواجنا وذرارينا، اللهم احفظنا واحفظ لنا ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.